الحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي

فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لكم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعكم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عباد الله المخلصين ولقد نادانا ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقَنَا الْآخَرِينَ

افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله.